いいよ、うん、 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا شرط شيخنا ابي عبد الاعلى طالب بن محمد بن عثمان حفظه الله على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وكان هذا في ليلة الثلاثاء للثاني عشر من ربيع الثاني لعام 3401 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في كثرة الألف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب أخرجاه وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أتيق الزاني وعائل المستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عقاد بن حصين رضي الله عنه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد الحلف أو اليمين أو القسم كلها أسماء لشيء واحد ولها معنى واحد فتقول حلفت او اقسمت وانت تقصد اليمين وعقد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد لما للحلف من مساس بجانب التوحيد نعم لأن الحلف أو القسم نعم على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة مراتب أولا الحلف بغير الله عز وجل وهذا شرك أصغر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وفي لفظ فقد كفر والشرك هنا أو الكفر والشرك الأصغر أو الكفر الأصغر إلا أن يقصد الحالف نعم أن يرفع مرتبة المحلوف به إلى مرتبة الله عز وجل في التعظيم وفي الخوف والرهبة إلى آخر العبادات التي لا تكون إلا لله وحده نعم طبعا أقسم بالحسين أو برأس الحسين قاصدا أن الحسين هو معبوده الذي يسمع دعاءه والذي يجيبه والذي به يستغيث وبه يستجير ويخشى من الحسين أن يبطش به إذا حلف به كاذبا ولا يخشى من الله أن يخسف به الأرض أو أن يبطش به إذا حلف به سبحانه كاذبا فهذا بلا شك أقرب من الشرك الأكبر. وإذا حلف بالحسين أو برأ في الحسين وهذه العقيدة فهذا الحلف يكون من الشرك الأكبر. وأما الحلف بغير الله الذي قد يجري على لسان بعض المسلمين دون أن يقصدوا هذا التعظيم لهذا المحلوف به أو أن يعني يسووا هذا المحلوف به بالله في العبادة هذا يسمى نعم بالشرك الأصغر أو بالشرك اللفظي الذي هو لم يصل إلى حد الشرك الأكبر. نحو من يقول والنبي لم يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ورسول الله أو يقول وحياة محمد إلى آخر هذه الأنواع من القسم الشركي. القسم الثاني اليمين الغموس الذي يحلف بالله كاذبا متعمدا الكذب فهذا من كبائر الذنوب. وكما ثبت حديث ابن مسعود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة أو في رواية على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فاليمين الغموس الحلف بالله كذبا وزورا هذه كبيرة من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. وإن كان كبير الشرك دون الشرك الأكبر إيش هو؟ والقسم الثالث الذي يحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله فهذا هو الحلف أو القسم المشروع الذي من فعله قاصدا تعظيم الله عز وجل فإنه يؤجر ويستحق أن يثاب على تعظيمه لله بالحلف به وبإيمانه وإثباته لأسماء الله ولصفات الله عز وجل. والمصنف هنا عقد هذا الباب ليبين حكم من يكثر من الحلف المشروع أو يقصد الحلف بالكذب يحتمل. يعني في حديث أبي هريرة هنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحلف منفقة للسلع هنا الحلف قد يقصد به الحلف المشروع يعني أن يكثر من الحلف بالله من أجل أن ينفق سلعته يعني أن يجعل سلعته نافقة أي تباع أي أن يروج لسلعته فيكثر بالحلف بالله فيكثر من الحلف بالله لترويج سلعته ويحتمل أيضا أن المقصود بالحلف هنا هو الحلف كذبا الحلف كذبا أي اليمين الفاجرة أو الغموس أنه يقسم بالله كذبا أن سلعته فيها كذا وكذا وليس فيها أي شيء من هذا ويكثر من هذا الحلف كذبا كي يروج لسلعته وقد جاءت رواية عند الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة. فهذه الرواية تؤكد المعنى الثاني. ولكن أيضا ولكن الرواية المطلقة التي في الصحيحين وهي الحلف يدخل فيها أيضا كراهية الحلف بالله لغير حاجة، يعني الإكثار من الحلف بالله لغير حاجة، نحو الذي يحلف وإن كان صادقا كي يروج لسلعته ويكثر من هذا الحلف، هذا يكره له. نعم. ومن حلف بالله كاذبا أو أكثر من الحلف بالله ترويجا لسلعته فإن جزاءه ما جاء في الحديث عكس ما إيه؟ ما أراد. فالجزاء من جنس العمل، هو أراد أن يروج لسلعته إذ وعاقب بنقيض قصده أن سلعته لا تروج بل تبور، وأن بركة كسبه الذي قد يكسبه من بعض ما باع تمحق أو يمحق. وأراد الكسرة فعوقب بمحق البركة، لأنه أراد الكسرة بغير سبيل مقبول عند الله عز وجل. ومن أنواع الحلف التي عفى الله عنها هو ما يسمى بلغو اليمين، وكما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن يقول الرجل في بيته: لا والله بلى والله، هو لا يقصد أو لا يقصد عقد اليمين، يعني لم يعقد يمينه على شيء، وإنما لفظ جرى على لسانه دون أن يقصد اليمين. فهذا نعفو عنه لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وإنما يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لا، كلمة جرت على لسانه دون أن يعقد يمينه. لا، ليس يمينا لمعقودة. وكما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: منفقة للسلعة، أي ترويج للسلعة، نعم، مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه. وممحقة للكسب أي متلفة، متلفة له. والإتلاف يشمل شيئين: إما الإتلاف الحسي وأن يسلط الله نعم على ماله شيئا يتلفه من حريق أو نهب إلى آخره، أو الإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا يشعر بقيمة هذا المال. ونزع البركة تعني أن الرجل يعني ينفق ماله يمينا وشمالا في غير ما فائدة دون أن يشعر بفائدة هذا المال، وكأنه لم يربح شيئا، نسأل الله أن يعافينا من هذا وأن يرزقنا البركة في المال والولد. ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليمين أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه، كما ثبت هذا في حديث عبد الرحمن بن سمرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم رحمه الله. وفي حديث سلمان ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله، كما أن في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إثبات لرؤية الله لرؤية المؤمنين لربهم عز وجل. فنفي الرؤية عن الكافرين أو إثبات الحجب لهم عن الله يقتضي إثبات رؤية المؤمنين لله. وكذلك نفس الكلام عن هؤلاء أم يقتضي أن الله عز وجل يكلم أن الله يكلم غيرهم من عباده المؤمنين ويكلم أنبياءه ورسله في عرفات يوم القيامة وفي الجنة. ونحن نؤمن أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت ليس كمثله شيء، ما هو السميع والبصير. وللإمام أبي نصر رحمه الله تعالى السجي رسالة بعنوان الرد على من أنكر الحرف والصوت، يرد فيه على الأشاعرة وعلى غيره من أفراخ الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا كلام الله أو تأولوا كلام الله أنه كلام نفسي كما قالت الأشاعرة، أو أن الله عز وجل لا يتكلم البتة كما قالت الجهمية عليهم لعنة الله الجهمية. وهؤلاء الثلاثة قد عوقبوا بهذا العقاب مما يدل على أن من كلمه الله عز وجل كلاما يرضى به عنه أنه قد أنعم عليه وأسبغ عليه نعمته بهذا الكلام. وهذا لا يتعارض مع ما جاء في بعض الآيات في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى يخاطب أن يكلم الكافرين أحيانا، لأن كلامه سبحانه مع هؤلاء المعذبين هو كلام توبيخ وتقريع، فالنفي ليس النفي للكلام الذي هو محل الرضا عن العبد، أما التوبيخ والتقريع فإنه من نصيب ليش الكافرين. وعن الإمام أحمد رحمه الله رد على هؤلاء الذين ادعوا التعارض بين آيات القرآن في الآيات التي تثبت كلام الله عز وجل لطائفة من الكافرين والآيات التي تنفي أن الله يكلم هؤلاء كما في قوله اخطأوا فيها ولا تكلموا إلى آخر هذه الآيات من خلال كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما ادعته من تأويل القرآن. ونعم الصنف الأول من الثلاثة أشيط ظالم. والأشيط هو كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا والذي اختلط نعم سواد شعره ببياض نعم ببياضه اختلط سواد الشعر ببياض الشعر لكبر سنه وهذا الذي بلغ هذا السن قد بردت شهوته فكون الزنا يقع من مثله يعد أمرا عظيما ومن أجل هذا كانت له هذه العقوبة الشديدة لأن الزنا يستغرب من مثله ولذلك كانت التفرقة في عقوبة الزنا أو في حد الزنا بين الشاب الغير مخصن وبين الرجل الذي قد أخصن بالزواج فالذي قد أخصن بالزواج أيضا يستغرب منه الزنا لماذا يزني وقد حصنه الله عز وجل بزوجة فمثل هذا يستحق أن يرجم ليس له عذر وأما الشاب الذي له يعني شهوة وصبوة فإن عقوبته أخف من هذا لأنه إيش لأن الزنا نعم قد يتوقع من مثله فأعطيت له الفرصة لإيش للتوبة ولتحصين نفسه بعد ذلك بالزواج إذا وقعت هذه الكبيرة وإن كان بلا شك الزاني المخصن أيضا نعم إذا أقيم عليه الحد حد الرجل ومات على التوحيد فإن حد الرجل يكون كفارة إيش هذا الزنا ولكنه يفقد حياته في سبيل هذا الأمر وفي قوله صلى الله عليه وسلم أصيمت تصغيرا له من باب ليش التحقير لشأنه ويستحق بلا شك هذا التحقير أما قوله عائل مستكبر العائل هو الذي يعول والفقير الذي له عيال يعولهم هو الذي يحتاج أحوج ما يكون إلى التواضع فكيف يستكبر يعني هو يحتاج أن يتواضع للأغنياء حتى يتصدقوا عليه أو حتى يعطوه من زكاة المال فإذا استكبر واستعلى بغير حق فإنه أيضا يستغرب من مثل هذا إن الفقر يكثر العبد هذه الفطرة السليمة أن العبد يمتثل بالفقر فإذا استكبر واستعلى واستنكف عن الاعتراف بفقره فإنه بلا شك يستحق هذه العقوبة عائل ومستكبر وكما قال سبحانه في قوله وجدك عائلا فأغنى فالله سبحانه قد من على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أغناه عز وجل وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد المتواضعين عليكم السلام في غناه وفي فقره وأن العائل هذا المستكبر قد وقع أو جمع بين سوءتين ووقع في كبيرة فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهو هذا العائل المستكبر إما أن يبطر الحق وإما أن يغمط أن يظلم الناس. وهذا يعني قد نراه من البعض. فعلينا أن نحذر هؤلاء من هذا الأمر ومن هذه الكبيرة. نعم. وذكر أخيرا رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. أي جعل الله أو أن هذا الرجل نعم استغفر الله والرواية رجل جعل الله بضاعته. فلفظ الجلالة ولا في محل إيش في محل نصب المفعول به. نعم. يعني الفاعل هو الرجل أو الرجل هنا في محل مبتدأ. فرجل مبتدأ وجعل الفاعل وهو الذي يعني معموله لفظ الجلالة. جعل الله أي هذا الرجل جعل الحالف بالله بضاعة له. وإنما ساغ كما قال الشيخ ابن عثيمين ساغ هذا التأويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسره بذلك حيث قال: لا يشتري إلا بيمينه. فإن في قوله رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه عبارة أو جملة لا يشتري إلا بيمينه هذه جملة مفسرة لما قبلها تفسر ما قبلها. وهذا ليس من التأويل الممنوع بل هذا من تفسير كلامه صلى الله عليه وسلم بكلامه فلا يعد تأويلا يعني لا يعد تأويلا مذموما. وهذا كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فقال العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فقال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. فلو أطعمتني لوجدتني عنده إلى آخر الحديث. فهنا في قول الله عز وجل استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه تفسير وتوضيح لإسل العبارة السابقة لأن هذا يعني الذي به بين الله كلامه. فتأول الحديث قال: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فسأل العبد ما معنى هذا الكلام واستغرب أن ينسب هذا إلى الله: كيف تطعم أو كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فبين سبحانه مراده من كلامه فقال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. فهذا هو معنى الحديث هذا ليس تأويلا. أنا بعض أهل البدع يحتجون على أهل السنة إذا هم بيانوا هذا المعنى بهذه الطريقة أنهم قد وقعوا في التأويل. لا هذا ليس تأويلا هذا ليس تأويلا يخرج الكلام عن معناه الحقيقي. التأويل المذموم هو الذي يخرج الكلام عن معناه الحقيقي. أما هذا هو تفسير للمعنى ليس تأويلا مذموما. وأيضا هنا الحديث على النحو نفسه: رجل جعل الله بضاعته فاضطره بعد ذلك بقوله أي لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهو معنى قوله في الحديث السابق: الحلف منفقة للسلعة يكسر من الحلف من أجل أن يروج لسلعته. هذا أيضا متوعد أو نعم متوعد، لأنه لا يكلمه الله ولا يزكيه يوم القيامة. الحديث هذا حديث صحيح كما قال المصنف. اقرأ. أخبر الصحابي عن مران بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري ما ذكر بعد قومه مرتين أو ثلاث. ثم ذكر: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويأمرون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يؤمنون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. موضع الشاهد من حديث عمران بن حصين فيما يتعلق بهذا الباب في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون أي يخبرون بالشهادة، وكما قال الشيخ ابن عثيمين هنا: ولا يشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحيح. فكما قيل للإمام أحمد: إن فلانا يقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، فقال: إن قاله فقد شهد، فقد شهد. يعني أنت إذا قلت أبو بكر في الجنة ولم تصدق أو لم تبدأ كلامك بقولك أشهد أن أبو بكر في الجنة، فسواء تلفظت بأشهد أو لم تتلفظ، فإن مجرد قولك أبو بكر في الجنة تعد شهادة منك لهذا. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة إلى آخره، أنا هذه إيه؟ أنا هذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بأنهم في الجنة. فهؤلاء يشهدون، يعني يخبرون بالشهادة سواء بلفظ أشهد أو بغير لفظ أشهد، ولا يستشهدون، يعني لم تطلب منهم الشهادة. وقيل المراد الذين يشهدون شهادة الزور بغير علم، معنى لا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم، فهم شهداء الزور، شهداء الزور. فإذا دعي للشهادة فشهد شهادة الزور فهو يعني يشمله هذا الحديث، أنهم من الذين لا يعني لا يستشهدون. وإذا لم يدع للشهادة أصلا ولم تطلب منه أداء الشهادة فشهد قبل أن تطلب منه فهو أيضا من الذين يشهدون ولا يستشهدون. وإن يعني وإن قلنا بالمعنى الثاني أن هذا يشكل عليه حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه مسلم، والذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو إن خيركم أو قال: أنا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني قبل أن يطلب منه أداء الشهادة، فهذا من خير الشهداء. ولا تعارض إن شاء الله، فإن الجامعة سهلة، فإن هذا الذي هو من خير الشهداء إذا شهد قبل أن تطلب منه الشهادة يشهد بالحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأما الذي يؤدي الشهادة دون أن تطلب منه فيشهد شهادة الزور، فهذا بلا شك لا يدخل في حديث زيد، إنما يدخل في حديث عمران هذا، إن الذين يشهدون ولا يستشهدون هو مأزور مذموم. ويخونون ولا يؤتمنون. وهذه صفة ثانية لهؤلاء، أنهم يخونون الأمانة بهذه الشهادة الزور، لأنهم يظلمون مظلوما أو يظلمون بريئا بهذه الشهادة الزور، ويضيعون الأمانات بهذا. وأيضا من صفاتهم أنهم ينذرون ولا يوفون، يعني ينذر أحدهم ولا يفي بنذره، وهذا ليس بعيدا عليه على من خان ولم يؤتمن، أنه أيضا لا يفي بالنذر. ويظهر فيه مؤثما، أي يكثر فيهم الشحم. ولكن هل يعني هذا يعد يعني ذما للثمن، أما أن هذه الصفة لهؤلاء على سبيل الإخبار عن حالهم؟ بلا شك ظهور الثمن أو الشحم في جسم الإنسان هذا أحيانا لا يكون باختيار الإنسان، فكيف يذم عليه؟ الذم هنا ليس عليه على ظهور الثمن بغير اختيار الإنسان، وإنما الذم لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات، وكان من سماتهم أنهم كثر فيهم الثمن. هذا على سبيل الإخبار يعني عن سمة من سمات هؤلاء، كما في حديث الخوارج أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج، أو أن من صفات الخوارج أنهم مخلوق الرأس، وأن من سماهم أنهم يشمرون الإزار. فهل معنى هذا أن تشمير الإزار يعد مذموما، أو يعد من اتصف به وحده يعد مذموما أو من الخوارج؟ لا، ولكن هذا على سبيل أن من صفات هؤلاء أو من السمات التي يتميز بها هؤلاء عن غيرهم هذه السمات، هذا على سبيل الإخبار عن صفة. وأيضا قد يكون من أسباب ذمهم بهذا الوصف أن هؤلاء الذين يشهدون بالزور في الغالب يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا الأكل هذا الأكل بالباطل يترتب عليهم أنهم يصيبهم الثمن من كثرة الطعام الذي يتحصل أحدهم عليه من هذا المال المحرم، وهذا يعني مشهود في هذا الزمان، هذا مشهود. نعم بارك الله. من يعني من يتتبع بعض أحوال هؤلاء الذين يستحلون الشهادة الزور، أو يعني طبعا استحلالا عمليا، يعني يشهدون زورا ضد الأبرياء مقابل الأموال، فأمثال هؤلاء قد تجد أنه فعلا يظهر فيهم الثمن. هذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، ليس عبثا، وليس من باب إيش الكلام الذي لا معنى له. نعم. وكحديث ابن مسعود أيضا موضع شاهد منه، ثم يجيء قوم تصدق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته، أي من سرعة حرصه على أن يشهد بأي شهادة حتى ولو كانت باطلة أو لو كانت زورا، فإنه يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا عليكم السلام، أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان، يعني لا تدري هل هو حلف أولا أم شهد أولا من شدة سرعته للحلف مع الشهادة. وهذا يدل عليه على اللامبالاة وعلى عدم تعظيم الحلف بالله. ولذلك كان السلف يربون أولادهم وأبناءهم على تعظيم الشهادة، وكانوا يضربون الصغار على هذا، إذا شهد صغير بشهادة زور لا يمزحون ولا يضحكون كما يفعل بعض الآباء بجهل، بل كانوا يضربون الصبي على شهادته بالزور. وهذا يحدث من بعض الصبية الصغار، تجد أنه أحيانا يأتي الصبي إليك ويقول إن أخي فعل كذا ولم يفعل، يشهد عليه بالزور بالباطل. هذا إن كان صبيا مميزا فينبغي عليك أن تؤدبه وأن تبين له حرمة هذه الشهادة الباطلة والصوف، لا تضحك ولا تمزح، لا، عليك أن تربيه وأن تؤدبه كما كان يقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. بارك الله إن شاء الله، نعم الله يفضل لنا أن يكون الأسبوع القادم هو المجلس الأخير في شرح هذا الكتاب، وأنا يعني أتوقف عند هذا الحد إن شاء الله نظرا لارتباط موعد الهام. إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم مع باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.